في صفحة 90 عند قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الفائدة الأولى أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك. وكذلك قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. والأخ يسأل: هل المقصود بالشرك هنا هو الشرك الأصغر؟ لا، المقصود من ذلك هو الشرك الأكبر، ولذلك قد يخفى عليه أنواع منه، فإن الشرك الأكبر ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع عديدة، فالعالم قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك الأكبر. وهذا مستنبط من قصة بني إسرائيل ومن قصة ذات أنواط.